فكنا وقفنا في الحديث، في أثناء الحديث عند، طبعا هذه سنتجاوزها لأن هناك تحدثنا فيها ما يتعلق بأشياء ببعض الديوان، وإن كانت فيه هناك قصة الوظيفة المساعدة على الدراسة كانت هذه شيء، هذا من الأشياء التي يعتز بها الإنسان تماما، وهذه من الأشياء التي تعطي نماذج للشباب. يعني نحن لا ينبغي أن نخفي النقاط التي يظن أنها ضعف أو إجهاد أو كذا، لكي نقول. وأنا قلت حتى مرات كثيرة في في في كتابة السيرة الذاتية، وترجمت كتاب عظيم لأندري مروا في عن فن التراجم والسيرة الذاتية، الذين يكتبون دائما كنا الأوائل وكنا العظماء وكنا كذا، لا يصنعون شيئا، لا يقدمون، لكن الذي يصور المعاناة التي مر بها بصدق، هذه يفيد الآخرين. هذه تجربة هامة جدا، الوظيفة المساعدة أثناء العمل في الدراسة. أنا أقول أننا عندما انتهيت من الدراسة الثانوية ودخلت، بدأت أدخل الجامعة، كنت أرى بصدق أن أبي الرجل الطيب أجهد وبذل أكثر مما يتحمل، لكنه لم يقل شيئا، صابر وهو يرعى بيتا في القرية ببناته وكذا ومسؤولياته، وبيتا في القاهرة بي وبأخي وكانت فكرة الثانوية في ذلك الوقت تكاد تكون مؤهلا وظيفيا معقولا. كثيرون يقفون عند شهادة الثانوية، خاصة إذا كانت ثانوية أزهرية، ويحصلون على وظيفة مرموقة في القرى على نحو خاص، يكون مساعدا لشيء، يكون موظفا في كذا. وعندما يوظف الإنسان في قريته في مصر، فهو لن يأخذ شقة جديدة ولا يتكلف شيئا، وسيكون عنده راتب، يلبس معه ثوبا أبيض رظيفا ويتمشى بعد صلاة العصر، يجلس على المصطبة وينضم إلى مجالس كبار الموظفين، ويستحضر بعض الأساطير ويكون صديقا للصراف وشيخ البلد والعدة، حاجة كانت لطيفة. لكن أنا كانت عندي أحلام أخرى، كنت أريد أن يعني أكمل في الجامعة، لابد أن أكمل فيه. فذهبت إلى الجامعة ولاحت لي وأنا في السنة الأولى فرصة أن أعمل في جريدة في قسم المراجعة في المساء، جريدة الأخبار، ووجدت شيئا لطيفا جدا من الناحية الثقافية، شيء بالليل استمرار لما أقوم به في الصباح، فأذهب فنقرأ مقالات الكتاب ونقول لهم لا تصنعوا هذا، أضيفوا هنا، صححوا. وهذه مسألة فيها وحدها من طرائف الدنيا ما لا نهاية له، أنت مسألة القلم وما الذي يفعله وما الذي يجر وما الذي يحدث لو تغير حرف، مكان حرف تنقلب الدنيا. لو إن إنسان يريد أن يحارب الفقر والطابع كتب القاف كافا مثلا، فهو سيحارب الفكر، ولو أن قائدا هو القائد البطل والطابع كتب الطاء غينا، فسيكون القائد البغل. وهذه مسائل لا تنتهي طرائفها في الأخطاء، وعلى هامشها كنا نتبادل فيما بيننا. هناك في الجرائد المصرية صفحة تسمى صفحة الوفيات، تقليد ليس شائعا كثيرا هنا، في الذي يرحل إلى الدار الآخرة من الأشياء المألوفة أن يحرص أهله وأصدقائه على كتابة عمود طويل، توفي إلى رحمة الله فلان، ابن فلان وعم فلان وخال فلان وابن، ويكون هذا فرصة أولا طبعا لإشاعة الخبر ولتلقي التعازي من أقاربه وللتفاخر بالنسب الطويل، وفي النهاية يكتب تغمضه الله ورحمته وأسكنه فسيح جناته كذا كذا. قالوا إن أحد الناس أتى إلى الجريدة وهي على وشك الإغلاق الصدور، وقال إن عنده خبر وفاة، وقالوا له المسألة انتهت، فتحايل وضغط واتصل، وكان معظم الناس قد مشوا، حتى المصحح غير موجود. وقالوا للطباع، يعني عندما عرض الإعلان على المسؤول عن التحرير كتب عليه إرضاء ينشر إن وجد له مكان، يعني انصرف. جميل. والطباع نودي به وقد خرج الشارع، تعال هناك خبرك، فعاد غاضبا ونشر وكتب الخبر نشره ووضعه في الجرائد. وفوجئ الناس في اليوم التالي بأن الخبر توفي فلان قريب فلان ونسيب فلان وكذا وكذا، وفي نهايته تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته إن وجد له مكان. العبارة دخلت على هذا النحو في زحام المسائل. نحن أحببنا هذا العمل الذي جعلنا نقرأ لأنيس منصور قبل أن ينشر كلام، ونقرأ لمحمد زكي عبد القادر، ونقرأ لباشا عثمان، ونقرأ لمقالات لكبار الكتاب الذين يأتون من هنا وهناك، شيء لطيف. وهي ساعتان أو ثلاثة في المساء ونعود ونأخذ راتبا معقولا لطيف يساعدنا على الدراسة. استمر هذا العمل طوال فترات الدراسة النظامية، لكن أنا كان عندي شعار أرفعه أنني لست موظفا أكمل تعليمي، وإنما أنا الطالب أستعين بالجزء من العمل. وأصررت على ألا يحبب هذا شيء على الإطلاق من طموحي، أنا سأكون الأول، يعني سأكون الأول سواء كنت موظفا أو غير موظف، هذه مسألة أخرى. بل إنني أذكر تماما تعرضت نتيجة لطبيعة العمل، العمل طبيعته مسائي، وقد يأتي لك مرة في الشهر ما يسمى بالسهرة، أي أن تجلس وحدك حتى تصدر الطبعة الأولى فجرا. وكانت هذه ليلة امتحان النقد الأدبي في السنة النهائية في الجامعة، وأنت في السهرة. وأنا في السهرة ومعي كتابي ومعي كذا ومعي كذا تقرأ، وفي الصباح دخلت. يعني هذه المسألة أكسبتني أولا جزءا لا بأس به من الاعتماد على النفس، وأكسبتني جزءا من الثقة والثقافة، وقدمت تجربة أنا يعني مدين لها بالكثير. يعني جميل. والحقيقة إذا كانت النفوس كما يقول المتنبي كبارا، نعم، تصنع الأشياء العظيمة، فمهما ازدحمت عليها الأشغال ينجح الإنسان. نعم. ويحقق شيئا. نعم. أنت تخرجت بامتياز من الحمد لله في هذه السنة الصعبة التي فيها الآن السهر. عندما تخرجت من كلية دار العلوم كنت أنا أول الدفعة، وكان لدينا من مواد الدراسة المختلفة 11 مادة، حصلت في 10 منها على تقدير امتياز، وفي واحدة فقط على تقدير جيد جدا، وعاتبني العميد لأنه كان صاحب المادة وقال يعني أنت يعني قصرت رؤوسنا. فقلت له لأنك أنت لم تدرس المادة، درسها واحد آخر، لكن الأمور الحمد لله مرت في سنوات الدراسة بهذه. وحتى لا يكون يعني مثل ما أشرت أنت للسير لما تكون ناصعة البياض جدا. نعم. ربما ما تفيد الناس كثيرا. صحيح. أيضا أنت عندك سنة تعثر في البدايات أظن، ليست في الجامعة، في أنا كنت أضيع في السنوات الأولى في الدراسة وأنا في الإعدادية وكذا، ولا قادم من القرية ونسيت وصية سيدنا الذي قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، وكان عصياني بسيطا. تعلمت لعبة الضمنة، ولعبة الضمنة هذه كانت طريفة جدا. لعبة الضمنة لا تعرف، لا أدري هل تعرف الضمنة أو لا، لا لا كيف المربعات المعروفة دي بأرقامها كذا وكذا. ومن الطريف أن الذي علمنا إياه كان بجانبنا شقة للطلاب في مساكن الطلاب فيها طالبان من العميان ويجيدان لعبة الضمن ولا يتوقفان عن صفع الأشياء بعض البعض، ويحل الظلام فنتعجب جميعا، نفتح أضواء حجراتنا وهم يلعبون ويقولون ويتحدون اللاعب إذا لم يغش أن يغلبوه. فأعجبتني فكرة اللعبة لأن فيها جزء من، فجرتني هذا إلى الجلوس على المقاهي مع أصدقائنا إلى السهر المتأخر، فرسبت عاما. كان هذا العام الأعوام العظيمة جدا في حياتي، لأنني انتقلت بعدها من واحد يسير في طابور النجاح كيفما اتفق، إلى واحد يصر على أن يعوض النقص، وكانت الحمد لله بداية. وأيضا أنت لك نظرية اقتصادية أيضا في الادخار كذا، تقول تعودت من يومها ألا أنفق إلا انطلاقا مما أملكه بالفعل لا ما أنتظره. وهذه الحقيقة شيء أفادني جدا في حياتي، وظل ما معي يكفيني عندما كان راتبي 10 جنيهات وعندما أصبح 10,000 جنيه، لم تفرق كثيرا. يعني في كل الحالات تستطيع أن تدبر أمورك، لكن أن تحلم بأن تشتري على لا لا لا لا أحب هذا أبدا. يعني هذا يجعل الحياة تسير مستقرة وهادئة ولا تفتت قواك النفسية والعقلية والجسدية في أشياء وأمهين. نعم. طيب فيما بعد انتقلت إلى شقة واسعة كنت عند خالتك، ثم انتقلت وأصبحت هذه الشقة مكان اجتماع الشعراء وكتابة الإبداع. صحيح. كانت عندنا مرحلتان مختلفتان، وأنا طالب كنت سكنت مع أسرة في حي شبرا من أقاربي، عمتي هذه، وهذه التي علمتني الانتقال من الريف إلى المدينة. لم أكن انتقلت طوال هذه السنوات كلها. تحاول. يعني بدأت الأمور تبدو مختلفة، يعني بدأت أتعود على شيء غير الأكل الذي نصنعه بالكشك والبتاو وهذه الأخبطة، وعلى أنماط من الحياة. وكانت سيدة فاضلة ترعى بناتها الثلاث وقد مات زوجها، فرعتن حتى أكملن جميعا كلية الطب وصلنا طبيبات مشهورات، وهي اختيرت الأم المثالية لمصر بناء على هذه الرعاية. هذه السيدة نظمت حياتي تنظيما لطيفا في فترة الدراسة. لكن وهذا الحي كان حي شبرا في شمال القاهرة، حي أيضا فيه اختلاط الطوائف، هناك المسيحيون وهناك المسلمون وهناك التآخي اللطيف بينهم في العادات والتقاليد والأمور الهادئة. لكن عندما انتقلت عملت معيدا في كلية دار العلوم، كنا في حي المنيرة قريب من السيدة زينب، اخترت مسكنا قريبا من الكلية نسبيا، هو في حي يسمى دار السلام. وهذا المسكن كان أول شقة كبرى أسكن فيها بحجراتها الأربعة، وكنت وحدي لما كنت تزوجت بعض. فكان يأتينا شباب المعيدين وزملائنا ونعقد ندوات ونكتب شعر حلى منتيشي ونسهر حتى الصباح ونذاكر آخر لهنا من هذا النوع. يعني نحن شباب في فورة الشباب وعندنا طموحات في آخر من قرأ وآخر من كتب ونسخر من الآخرين. في هذه المرحلة كتب كل الشعر الذي كنا نكتبه في هجاء الأساتذة الذين لا يعجبوننا وفي هجاء الزملاء بعضهم بعض والذين يصنعون فينا مقالب ونصنع فيهم مقالب، يعني في مرحلة دار السلام هذه. جميل. سننقلك إلى مرحلة الماجستير، رسالة الماجستير. نعم رسالة الماجستير ابتداء عنوانها كان الصورة الشعرية في البلاغة والنقد الأدبي القديم والمعاصر. نعم. كانت الفكرة عندنا وقتها، أنا كنت قد عينت معيدا في قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن، وهذا القسم بأجنحته الثلاثة المتشعبة يحتاج إلى ثقافات متنوعة ومتعددة. لم أكن وقتها أسيطر على اللغة الأجنبية بالطريقة التي تجعلني أدخل في مسالك الدراسات الحديثة، ولم أحب أن أفعل ما يتب الآن عادة، أن يكون إنسان على اتصال بموضوع أكثر الموضوعات حداثة ويكتفي بالمترجمات لا تفيده شيئا، أو لا تفيده شيئا ذا بال، أو لا تجعله ينتقل هو إلى قلب الموضوع ويكون صاحب كلمة أولى فيه، سيصبح صاحب كلمة من الدرجة الثانية أو الثالثة. فاخترت أن أبدأ بفكرة القرب من التراث، وهذه مرحلة ضرورية، وأنا أنصح كثير من الدارسين بمحاولة التأمل في هذه الخطة. المشكلة التي نواجهها في الدراسة أن لدينا في مثل مجالاتنا حقلان كبيران، الحقل القديم والحقل الحديث، ولدينا فيما يقابلهما أيضا طريقتان كبيرتان، طريقة التنظير وطريقة التطبيق. أنا أنصح الشباب عندما يبدأون بأن يبدأوا بالقديم، وعندما يجربون أن يبدأوا بتجريب التنظير، لأن الذي يحدث أن الذي يبدأ يطرح لنفسه موضوعا يطبق عليه. ما تطبق ماذا وأنت بعد لم تكتمل أدواتك؟ وإذا بدأت بالحديث فأنت في حاجة إلى الرجوع للقديم الذي لم تتدرب عليه. على أي حال في حالتي أنا بدأت بدراسة الصورة الشعرية أو الصورة الأدبية في البلاغة والنقد الأدبي العربي، فأعطاني هذا دافعا لأن أقف أمام كل كتب البلاغين والنقاد القدماء وأنا أتعلم منها أولا. فطالب الماجستير مطلوب منه أن يتعلم، يتعلم مادة خام وأن يحاول أن يصنفها ويطبقها ويعرضها، وهذا يكفي عنده. جميل، أنا استوقفني الحقيقة العنوان في اتساعه. نعم، يعني الصورة الشعرية في البلاغة والنقد الأدبي القديم والمعاصر، مرحلة تاريخية. صحيح صحيح، كان هذا جزء من مزايا وعيوب العصر القديم. من قبلنا كان يدرس شوقي ضيف الفن ومذهبه في الشعر العربي، يعني يأخذ هذه الفترة. كان يدرس ناصر الدين الأسد شعر الجاهلي ومصادره التاريخية، يعني بمعنى أن الموضوعات الكبرى كانت تكون الرجال. احنا وصلنا إلى عصر العتبات، والعصر واحد يدرس العنوان في رواية، وواحد يدرس المكان في رواية من 300 صفحة. فتسأله ماذا ستضيف إلى العلم وماذا ستضيف العلم إليك لو أنك وجدت أنه كرر الرياض 20 مرة، ثم ماذا؟ وكرر جدة كذا، وذكر الأندلس، ثم ماذا؟ يعني هذا حسن المجهود، لكن ما الذي سيضيف هذا للعلم؟ فإذا ما سندت هذا بأن هذا ينطبق عليه جماليات داشلار، ثم ماذا؟ يعني لكن العلم الخام لابد أن تعرفه، لابد أن تعرف شيئا يجعلك متخصصا في هذا المجال. أنا درست هذا الموضوع تحت أشراف الدكتور بدوي طبانة رحمه الله، هو الذي أشرف على موضوعي، واستغرق مني الموضوع حوالي 4 سنوات وناقشت فيه مناقشة عسيرة. حدثنا عن المناقشة عن جوها. كانت هذه المناقشات عندنا في جامعة القاهرة مختلفة عن المناقشات السرية التي نراها هنا، ناس يحضرون وحدهم أو يغلقون الأبواب، مناقشة عللية بالمعنى الحقيقي، وهي تقام مساء في بعض الأحيان بعد أن تنتهي الدراسة. كانت مناقشتي في رمضان، وجاءني مجموعة من العلماء الممتازين، منهم الدكتور لطفي عبديع رحمه الله، والدكتور بدوي طبانة، والدكتور أبو حكيم حسان، كانوا من كبار العلماء. وامتدت المناقشة حوالي 6 ساعات. بدأنا بعد صلاة التراويح وظللنا حتى السحور، حتى قرب الفجر. والمناقشة تكون شد وجذر وتعلم، ويعني إحراج وانفتاح وانفراج، فتعطيك الحقيقة جو علمي ممتاز، وتعطي لصانعك وقارئك مدى المجهود الذي صنعته يعني. ومرت المناقشة والحمد لله بخير، وشرعت بعدها في رسالة الدكتوراه، لكنني قبل أن أكملها جاءت البعثة على النحو الذي جميل سيأتي أنا سنتحدث فيها بعد إن شاء الله البعثة. لكن كأني فهمت أن الرسالة لم تطبع، لم تطبع حتى الآن، لم تطبع طبعة كاملة، وهي فيما أظن موجودة على موقعي من يريد أن، لكن بعض الأبحاث المنتزعة منها طبعت في مذكرات وكتيبات تالية. نعم. التدريس، مرحلة تدريس، أنت بدأت السنة الثانية كمادة علم المعاني. نعم نعم، بدأت تتعلم. نبغى مرحلة تجريب التدريس أو العلم، الفرق بين أن تقرأ وأن تتعلم، وبين أن تصبح معلم، أن تطبق العلم. هو الحقيقة ربما جزء من نظام الجامعات بصفة عامة أنه في التجارب الناجحة يأخذك أخذا إلى فكرة التدريس أو التدرب على التدريس في سن صغيرة، لكن أيضا هذه تجعلك تثبت معلوماتك أكثر. وكان أحد الأساتذة يقول لنا إذا أردت أن تسيطر على موضوع وتفهمه فدرس، لأن فكرة استيعاب الموضوع عندما يسند إليك تدريسه غير استيعابه عندما تقرأه لكي تفهمه. أنت عندما تقرأ شيء لكي تفهم طاقاتك تختلف عندما تقرأه لكي تفهم. صحيح، لأن هذه هي المرحلة التالية. وكنا في دار العلوم يعني قريب السن من طلابنا عندما عيننا معيدين، وأنا أظن أنني أول ما أسند إلي التدريس أسند إلي التدريس في مادة البلاغة التقليدية علم المعاني، وكنت قد أطلت النظر فيها خلال فترة الماجستير لأنني كنت أتحدث عن الصورة الأدبية، وكانت قد بدت لي مواضع من الثغرات التي يمكن أن تملأ بين مفهوم ما يسمى بنظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني وتطبيقات البلاغيين في الفترة التالية عليه عند السكاكي. واجتهدت اجتهادا من نوع ما في أول مذكرة طرحتها عن علم الأسلوب في مسألة التواصل بين الأمرين وسوء التطبيق الذي حدث عند التابعين لعبد القاهر. وفي مراحل تالية أكملت هذا بالتواصل بين مباحث علم الأسلوب الحديثة عندما أتيحت الفرصة للسفر ومعرفة الموضوعات، فكتبت انطلاقا من هذه التجارب كلها كتاب صغير لي حول علم الأسلوب أو حول دراسة الأسلوب بين التراث والمعاصرة، سار سريانا كبيرا وشاح في البلاد العربية منذ طبع بعد عودتي من البعثة، وسرقته كل مكتبات العالم، وأنا سعيد بها كربح في كل الدنيا. جميل، وهو موجود على موقعك على كل حال. أنت ذكرت أيضا أنه سأهتديت إلى مفتاحين صغيرين هما الاختيار والتأليف. تماما تماما، كانت فكرتي التي قربت بها بين الفنون القولية والفنون الجميلة، وأنا منذ صغري أميل إلى ألا تكون الثقافة شفرات سرية بين الذين يتحدثون في تخصصها. كلما استطعت أن توسع مفهوم فكرتك بأن تضم إليها آخرين أصبحت الفكرة أكثر فائدة وعمقا. أنا قلت من كلام عبد القاهر، وعبد القاهر كان كثيرا ما يستشهد بالفنون الجميلة، والواقع العربي كده، أنت تقول صياغة الكلام، ما معنى صياغة؟ الصياغة عند الصائغ، وأتحدث عن أن الكلام الجميل نوع من النقش والتصوير والتحبير، ليس هذا إلا فكرة الرسامين وفكرة الذين يصوغون المعادن. أنا قلت إن هنالك جامع مشترك يجمع الفنون الجميلة والفنون القولية، ومن السهل جدا الاهتداء إليه، وإذا اهتدينا إليه أصبحت الأمور سهلة. هذا الجامع يتمثل في مفتاحين، هما مفتاح الاختيار ومفتاح التأليف. بمعنى ببساطة جدا، أنت لكي تشيد مبنى عظيما وجميلا ستلجأ إلى أمرين، كيف تختار عناصره الأولى التي ستبني بها، وكيف تؤلف بينها بحيث تضع العنصر المناسب في المكان المناسب، ليس لمجرد أن هذا العنصر غالي تضع في مكان. إذا قيل إن الرخام هو أغلى الأشياء فقد يكون موضوعه في الحمامات أنسب من وضعه في المجالس. أنت كيف تختار المادة الخام، وكيف تؤلف بين المواد وبعضها؟ هذا هو الشيء الذي يسود في كل الكلام الفصيح، وهو نفسه يسود في الفنون الجميلة. عبد القاهر يقول لك ما النظم كما يريد أن يقوله، الفكرة أن تختار اللفظة المناسبة، ليس باعتبارها لفظة لكن باعتبارها بنية، باعتبارها وحدة، باعتبارها فعل أو اسم أو حرف، باعتبارها صرفي، ثم كيف تنسقها مع غيرها لكي تحدث التأليف. فإذا استطعت أن تلجأ إلى حسن التحرك حول هذين المحورين صنعت فنا جميلا، سواء كان فنا قوليا أو فنا كلاميا. وأقمت على هذا الأساس كتابي في دراسة الأسلوب بين التاريخ والمعاصرة، ولم أجد فرقا كبيرا بين آرائنا في هذا المجال وآراء الغربيين. الفروق أحيانا تكمن في استخدام المصطلحات والإغلال في الفلسفات والدخول في التفاصيل التاريخية التي قد لا تفيد في التطبيق، لكن إذا صفيت الجوهر وجدت أن هذا مفتاحك لفهم الكلام الجميل الممتع. جميل، نحن على مشارف الدخول في البعثة والانتقال من بيئة إلى بيئة أخرى مختلفة تماما، ولكن بقي معنا 5 دقائق لا تكفينا أن نتهيأ للدخول، أن نطرق الأبواب حتى الآن. أيوة، لكن سنختم هذا 5 دقائق بالعودة إلى ديوانك. حسنا، ونرطب الجو الرطيب هذا ونزيده بالبهاء وجمالا بنص نختم به. أي نص تختار؟ اخترت نص معين؟ والله أنا لم أختار، لكن يعني قصدي ليكن شيئا غزليا يا أخي لك، يعني سأترك لك الخيار. ومع أني أنا هذا لما قرأت القراءة الأولى قراءة قديمة أشرت على مجموعة من النصوص. حسنا، فمنها نص مثلا خارج أسوار باريس، ومنها نص مثلا أغنية شوق إلى القاهرة، نعم، ومنها مثلا النوبة هذه مرت معنا، ومنها أغنية خريف وفجأة، ومنها نص لابنك هشام، في عيد ميلاده الأول، وفيها الدفء الثلج وحفيف الصمت. هذا من النصوص أيضا. ناخذ حفيف الصمت كما تشاء، الذي تشاء أنت. حفيف الصمت الظاهر أني كتبت عنده ميم ميم ميم ميم، يعني ممتاز جدا، ممتاز مرتفع. أجل سنأخذه. ألم تقرأ النص الأول في الديوان؟ أنا قرأت الديوان كامل. لا يعني النص الأول شيء حوالي اسمه إيه، شيء كذا لطيف، أظن عن زوجتك أو عن كذا، يعني شيء في الغزليات كذا، في الغزلات الشرعية، وأظن أن قناتكم تبيح الغزوات الشرعية. غزل المتوضئ. الغزل يا أخي، لا أعلم ما الذي جعل الناس، وقد كان القدماء يعني يجمعون بين الأمور جمعا لطيفا جدا. فيعني عمر بن أبي ربيعة يسمع، ابن عباس يسمع عمر بن أبي ربيعة في المسجد ويتغنى من آل نعم، أنت غد فمكروا غداة غد أم رائح فمهجروا، عندما يعتب عليه نافع بن الأزرق وغيره من المشددين، نضرب لك أكباد الإبل ويعيد عليه بيتا فيقول له ابن ربيعة أخطأت، ليس هكذا هو. استنى، لا بس مقدمتك تغري او تستعدي فيها المشاهد علي يا بهشام. كيف؟ كاني انا محاصر، كان ترى مذهبي وسيع في هذه يعني انا اعلم. طب ما رايك سنرى القصيده التي تحمل عنوان الديوان أفئدة الطير؟ جميل. هي نفسها التي ربما تفسر جزءا من الديوان، وهي على كل حال قصيده من شعر التفعيله، تعطينا نوعا من الأغنية، لا أغنية حزينة الطير مسائية أفئدة الطير، ولا هناك قصائد وطنية أيضا، عرس في بنت جبيل، بعض القصائد التي أين كانت أفئدة الطير؟ هذه في صفحة في صفحة 27. أفئدة الطير. كان العشاق يصوغون بماء الورد رسائلهم حين يهيمون، أو تندس بطيات الصفحات أوراق الزهر، أو تتجمل بعض الكلمات بأبيات الشعر، يرحل بعض العشاق إلى المجنون، أو يبحر في شعر نزار ويبحث عن حرف موزون. يا سلام. حين تمر السنوات يصبح ماء الورد بقعا فوق الصفحات. يا سلام يا سلام. وتغدو أوراق الزهر مثل تجاعيد عجوز كانت تكسو الجلد بمسحوق أحمر. الله. وتفر عصافير الأبيات الشعرية نحو الأوكار الأولى، ويصير المجنون من العقلاء، وتصنف أبيات نزار أحرف جر أو أفعال أو أسماء. يا سلام. حين تخطين رسائلك إلي لا شيء سوى صوت الأنفاس وصدق الإحساس. يا سلام. وزلزلة القلب لا شيء سوى إيقاع الحب. يا سلام. لا شيء سوى كلمات لا تأخذ من كلمات اللغة المأهولة إلا شكل الحرف وميزان الصرف. يا سلام. ونسج الموسيقى. الله. لكن تمنحها دمها. يا سلام. هي أفئدة الطير. الله. فخذ كوكبة منهن فصرهن إليك. يا سلام. ثم افتح فيهن نسيم الحب ثم ادعوهن يأتين إليك. الله. واعلم أن القلب ببث شرايين الكلمة روحا لا يعيا. هي أفئدة الطير يعمرن جبال الكون طهورا ونباتا وزهورا، لم تعشف في ديوان المجنون ولا كلمات نزار، شيئا يختلف عن الجنة والنار، عصفور لا يرتد إلى وكر آخر، لغة ما لاكتها الألسنة من قبل، لغة ما لاكتها الألسن من قبل، لا يعرفها القاموس ولا ينكرها القاموس. الله الله، هذا شيء الله من أفئدة الطير جميل التي تحمل عنوان الديوان. اختيار جميل، والحقيقة قصيدة رائعة وشاعرية وجميلة. نعم. ومعبرة في نفس الوقت. حلقتنا انتهت يا أبا هشام، نودعك ونودع المشاهدين الكرام، إلى حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.